حصريا على موقع djkimo.com. منك بتحبين بيني وبينه في الف شهور عشان اشوفه ده الف طوال. كرموز only one. يلا هجوميس حالياتو معايشنا حروب كلاب. يلا سودا لفت وكلبك شنا تموتو في باب. يلا هبابات شوفوا زبات عايشوا وكلكم مني. اخدوا يا مناظر غلق وصغر بشرين وما هو سادة. انا اللي زرع بالاخصام لو غالي مين بعلي فندام فعلك يثبت قبل كلام. سيبك من شغل الافلام وشف وش انا عقطع وشة قراري ملو وعمري ما غشة بتاعتك ريحت خروفة كشفي على عينك بينشة. هتزعل زمان والقلب حديد تيجي معاه تخسر وتوال. ده امريكاني قلبه جديد رئيس امريكا رجولة مجدة الاصل خالد ابن الوليد هو في امريكا سيده مسمى. ريح باخرك مع لا تفلا وشك يا شيخ غدي بدور واحضر على كل ما باجيش يا زمالة بزا تعمل لي يا سادة انا جرر حميم هرف على اي مهدار لو انت ستة بمامتك من غير حتة وبتدار اتشا وعلبة وكل عارفة اجرف نفسي اشوف لك كارفة حبيت تضحي معايا وتمرجة قطعت عشان كده يستكفى مش مسافر بضرب بيه باتريس تجري قصاد مني في تنفيذ بيك انه تخاف والتخفيل تدلو اوكي. انا اخصمي بتشوفني تلف وقتي مش شارع تاني وضع الطيران عندنا بيرفي ولا علي قدامي والاسفلت طلع شرر من صورة جاني هون صعب ان اخسر انا في حكاية من هنداني لسامي. تعالوا علوا ضربتي عكيف خدعتكم انا شكلي صريف تعالوا كبشة بحبكوا ياما انا العزاب ورد مخيف جراري سنو سبعة ارواح او طريق تعيلة مرتاح حلو خصمتو مين يقدر حضروا جن وقتو اشبال. لا يا رخيصة مش واكلة معايا فيلم انك بتحبين لاجل السيت مثلت رواية دمعتي وابهرتين قلت بقلبي اكيد دي ملك مش صعب تكون انسان طلعت يا اقل حتى من العادي انتوري بقى وفارقيني حبشت اخويا قدتني يا باشا حتى ما اشوف افرج عالشاشة يرجع اخويا وحاجته في حضني حياتي تحلى وتبقى بغاشة بينه وبينه في الف نسور عشان اشوفه ده الف طابور خدوني انا مكاني بنوم والله العيشة من غيره تغور. الزعيم رياضي الامريكاني سيطرة دايما اسمك فوق اخرك تشوفه يابا من بعيد وخصمته تخلص عافية زوج في سيدي بشير الارض الحر الرايق حمد ابو الدهب في العراك يديكم محاضرة بالحب تاكل يلا بلاد خالد ابن الوليد جابت فرسان ابطال يابا انصر وجرحى تعالوا كوباش يا مجدعان هلا الجنرال حمو حمامة كبرنا انت وحدك يا غالي الحاج عز الدين ابو عميرة ابن البلد والكعب عالي من اجلك تقلب دندارة المحمرة جه السندال سيف السندال محبوب الباشا سيدي بشر جيتنا فوق الخيال بنعلق اللي بيعمل خطأ الجارح كريم البحار قصة بكت كل العالم البحر يابا صاحب القصة اسمه في الأبار عالي عصفرة شارع 13 في المعركة احنا الشداد تفتح صوتك هتموت مع الامبراطور ماضو عمال الأساد الديشة العربي سيدي بشر أرض المحاربين حلو كتيبة جاية تتضرب وقت تقطعوا تقولوا امين الجنتل هو اسلام حصريا على موقع زلزال كل الدول سلامة وترجع لينا تعبك وجعنا في كل ثانية.